بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب أو باب الخيار، وقد وقفنا عند النوع الثاني من أنواع الخيار وهو خيار الشر. وهذا النوع فيه تفاصيل دقيقة، بعضها ذكرها المؤلف رحمه الله، أو أقول أشار إليها، لأن المؤلف كتابه مبني على الاختصار، والبعض لم يشر إليها، ولكنني من باب إكمال لضبط هذا الباب وأهميته سأقف معها، ولو بعد انتهاء القراءة من النص. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يسدد وأن يعين. أذكر الأخوة بأننا اتفقنا أن تضعوا رغبتكم هذا اليوم في استمرار الدرس بعد العيد إلى قبل الامتحانات، وهما أسبوعان أو ثلاثة، بل الأكد أنهما فقط لمدة أسبوعين. جاءت بعض الرسائل من بعض الأخوة، ولكنني قلت أنني سأنتظر إلى هذا الأسبوع وأعلن لكم النتيجة الأسبوع القادم. أي من يرغب منكم أن نواصل بعد العيد لمدة أسبوعين، مع مراعاة أنهما بعد الحج وقبل الامتحانات، أو يرى أن يكون الدرس الأخير هو الدرس القادم، الدرس القادم يكون هو الدرس الأخير، ونستأنف بعد الفصل الثاني إن شاء الله، يعني الأسبوع الثاني في شهر صفر كما سأحدده في الأسبوع القادم إن شاء الله. أنتظر من لديه إبداء الرغبة أن يضع ذلك في صندوق الأسئلة، وأعلن النتيجة بناء على ما تتوصل إليه أنتم في الحقيقة في الأسبوع القادم إن شاء الله. وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة بالإجماع. قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم، ولم يثبت ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما من تقديره بثلاث، وروي عن أنس رضي الله عنه خلافه. قاله في الشرح: انتهينا من خيار المجلس، وقد تأتي له بعض الإشارات مرتبطا بخيار الشرط. خيار المجلس هو أنه إذا تبايع اثنان وهما في مجلس فلهما الخيار حتى يتفرقا، والتفرق قلنا يكون بالأبدان والأقوال، وبينا خلاف العلماء في ذلك. بعض المكملات تأتي إن شاء الله مع هذا ما يتعلق بخيار الشر. أما الشر الخيار الثاني وهو من أهم أنواع الخيار، خيار الشر. خيار الشر هو بعد أن يتم البيع وينتهي، أن أقصد معلوم أن خيار المجلس سينتهي في وقت محدود، غالبا أحيانا يكون خيار المجلس دقائق. نعم. بينما خيار الشر له وضع آخر. خيار الشر هو أن يشترط، أي البائع والمشتري، أو يشترط أحدهما أن له الخيار مدة معلومة قد تطول أو تقصر، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. مثلا تشتري سيارة من إنسان وتقول أعطني، خلاص انتهينا وتعاقدتم ودفعت المبلغ، لكن لي الخيار لمدة أسبوع، 10 أيام، أقل أكثر، من حقي أن أرجع السيارة. أو العكس، هو يشترط الخيار وأنت كمشتري ليس لك الخيار، وقد يكون للاثنين، كل منهما من حقه أن يتراجع. يعني المقصود بالخيار أن يتراجع، يعني ممكن بعد أن تشتري السيارة وتذهب وتصل إلى البيت ويراها أولادك يتصل بك يقول هونت. إذا كان فيه الخيار معناه إلى الآن لم يتم المبيع كما ينبغي بصفته الكاملة. فهذا هو خيار الشر. إذن هو خيار مبني على شرط، إن لم يوجد هذا الشرط فالبيع نافذ بعد انتهاء خيار المجلس إن لم يكن أيضا أسقط خيار المجلس بعد البيع أثناء المجلس كما قلنا. إذن هذا ما يتعلق بخيار الشرط، ودائما خيار الشرط له مصالح، وهذا أيضا مرة أخرى يا أحبة الكرام دليل على حيوية هذا الشرع. أنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي مرونة الشريعة وحيوية الشريعة، ولما جعل الله جل وعلا الإسلام آخذ الديانات حتى إن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وهو نبي الرسول لا يحكم بالمسيحية وهي من عند الله، يعني المسيحية التي نزل بها أو أقصد التوراة التي نزل الإنجيل الذي نزل به عيسى عليه السلام هو من عند الله، لا نتحدث عن المحرف، لا يحكم بالإنجيل الذي نزل به، نعم إنما يحكم بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن بكتاب الله جل وعلا بالكتاب الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دليل أن هذه الشريعة فيها من الديمومة والعملية واستمرارها هذه القرون الطويلة جدا، ما بقيت شريعة لها من العمق والعالمية كما لشريعة الإسلام. نعم، فإلا من دليل على أن هذا الدين حيوي عملي واقعي، فجاء في أدق التفاصيل. نعم، ومن ذلك الخيار بعمومه وخيار الشرط أيضا بخصوصه، لأن الإنسان قد تطرأ له شيء، قد يتغير الأمر عنده، وقد يبدو له شيء، فأعطاه مرونة حيوية ما تجد هذا في القوانين الوضعية إطلاقا التي الآن تكالب الناس عليها مع كل أسف، وهي من خزالة البشر ومن أفكارهم المرذولة، بينما ينصرف بعض المسلمين عن شريعة الله جل وعلا في المعاملات وفي غيرها، ونجد هذا الشعة والشمول والوسطية والاعتدال والحيوية كلها موجودة. ومن أبرز ما يبين ذلك مثل هذا الخيار وخيار الشرط، من حقك أن تشرط، من حقي هو أن يشرط، من حقكما أن تشترط، من حق أي واحد منكم يتنازل، كله لحاولة التعامل مع الطبيعة البشرية، وأن لا يكون هذا الدين دين قصر أو إكراه أو أسر أو أغلال كما وجد في بعض الأديان السابقة ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه هي دين الإسلام، فعجبا لأولئك الراغبين عنه في الحقيقة، ولكن في قلوبهم مرض، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا خيار الشرط. يقول المؤلف وهو أن يشترط أو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة بالإجماع. الآن نأخذ مسائل حول هذه الفقرة. المسألة الأولى أن خيار الشرط بالإجماع يختلف عن خيار المجلس. خيار المجلس كما قلنا اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء يقول لا، أن التفرق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون تفرق بالأقوال، ففرغوه من مضمونه أو معناه وهو اجتهاد منهم رحمهم الله، أما هذا بالإجماع. لكن اختلف العلماء هل لا بد أن يكون خيار الشرط في صلب العقد فقط أو يمكن أن يكون قبل صلب العقد، كيف وأنا وياك نتبايع، ما اشترينا إلا أنا ولا بعنا، قلت ما عندي مانع سأشتري منك السيارة، لكن ترى إذا اشتريتها أريد تعطيني فرصة لمدة أسبوع حتى أجرب السيارة، أنظر هي تناسبني أو ما تناسبني، هل هي تصلح للأولاد أو ما تصلح للأولاد، قد تكون جديدة لكن قد ما تصلح للأولاد. أحيانا الواحد منا يشتري شيء ورأى من أجل أولاده يكتشف أن أولاده لا يريدونه، قد يشتري بيت يتصور أنه من أحسن البيوت يفاجأ بعد أسبوع أو أسبوعين نعم أن الحارة غير مناسبة. نعم، فيكون أمامه فرصة. فإذا العلماء اختلفوا على قولين، قالوا لا بد أن يكون الشرط لا اعتبار لأي شرط إلا إذا كان في صلب العقد، وهذا هو قول فقهاء الحنابلة في الراجح من مذهبهم. نعم، فبينما القول الآخر يقول لا، لو كنت تشاور عن إياك على أن تعطيني مهلة أسبوع أو شهر ثم عند العقد ما كتبناه يعني أننا اتفقنا فيعتبر. وهذا الحقيقة القول الثاني الذي هو أن ذهب المالكية إلى أن شرط الخيار يصح قبل العقد ومعه في وأيضا وفي زمن الخيارين. ما هو زمن الخيارين؟ في خيار المجلس تبايعنا وانتهينا ما بيننا أي شيء ونحن جالسون في المجلس، الآن من حقي ومن حقك أن تفسخ المبيع، قلت لك يا أخي الكريم نحن الآن سنتفرق ومن حقي أن أفسخ المبيع، لكن أنا سأمضي المبيع الآن على أن تعطيني خيار ما كتبته في العقد، أثناء كتابة العقد ما كتبته ولا قبل كتابة العقد، لكن نحن لا نزال في زمن الخيار، إذا قال لك البائع ما عندي مانع لك أسبوع، يعني وضح معنى أدق. يعني الآن خيار المجلس أنك بعد أن بعت واشتريت أنا معك ونحن في المجلس من حقي أن أرجعها لك ما لم أسقط. لاحظت أنا الحقيقة ترددت، يمكن أخشى أن يغلب على ظني أن أرجع السيارة. قلت يا أخي الكريم ما يشرح صدري إلى الآن، لكن هل تعطيني فرصة؟ أنا أبغى أتفرق الآن، يومين ثلاثة السيارة معي، هذا أصبح انتقل من خيار مجلس إلى خيار شرط، لأنه من حقي لو قال لا والله أنا ما معطيك يا أخي، أنا محتاج المبلغ وأحتاج أتصرف في المبلغ، من حقي أقول أجل أمضيت البيع أو أبطلت البيع. قد أقول لك ثلاث سيارة، لك أربع سيارة، لك أقل، لك أكثر. إذن القول الثاني أنه يصح خيار الشرط قبل العقد وفي زمن العقد وبعد العقد في زمن الخيار، أي في خيار المجلس، لأن أصلاً الخيار من حقك أن تبيع أو تشتري، تمضي أو توقف. فهذا هو القول الراجح، وهو رواية في المذهب، واختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من المحققين، وكذلك اختارها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره. ونخلص من هنا حتى لا نقولكم سأبني على منهجنا لن نتبع الوضوح والدقة والاختصار، أن خيار الشرط بالإجماع وقته، يعني متى يكون في المذهب أنه يكون فقط زمن العقد، أن يكون في زمن العقد. أما القول الآخر وهو عند المالكية، وهو كما قلت رواية في المذهب، وفي ذلك قول عدد المحققين اختار شيخ الإسلام ورجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، أنه يجوز قبل العقد، يعني ما دام اتفق ولم يأتي ما يناقضه، أو في أثناء العقد أو بعد العقد في زمن الخيار شرط، يعني خيار المجلس ما عندنا خيار المجلس الآن. فإذا حدث هذا فهو مشروع. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق في المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف في طول المدة أو عدم طول المدة. طول المدة أو أن المؤلف هنا لاحظوا قال وإن طالت المدة بالإجماع. الحقيقة كلمة هنا بالإجماع لا ترتبط وإن طالت المدة، نعم سنفصل فيها الآن. المؤلف لاحظوا كلمة المؤلف لما قال وإن طالت المدة، جاء الشارح، هذه الكلمة من الشارح، قال بالإجماع، فهذه ليست من الماتن، فهي متعلقة بصحة شرط الخيار لا بطول المدة، لأن طول المدة في خلاف. أعيد انتبهوا للمتعلق دائما الأخوان، لأنه قال بالإجماع متعلق الجار والمجرور هنا، كأن النص يقول خيار الشرط وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة بالإجماع. بالإجماع، هذا اللي فيه الإجماع، أما وإن طالت المدة فليس بالإجماع، ليس بالإجماع. لكن لأن المؤلف رحمه الله والشارح رحمه الضويان بنى على الاختصار ما بينه، لكن طول المدة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. هناك من قال يجوز نعم الشرط ولو طالت المدة، نعم وهذا المذهب أنه لا بد أولا أن تكون مدة معلومة عفوا وإن طالت. قالوا حتى فيما يفسد، حتى فيما يفسد، كيف؟ بعت عليه طمار، قلت ما عاد ما اشتريت منك الآن أو الآن، خلونا نكون واقعيين الآن، مريت السوق واشتريت برتقال، نعم وقلت ولا ترى اشتريت برتقال منك لأن الآن في هذا الشتاء ويحرصون على مثل هذا الفيتامين يساعد، لكن إذا وصلت البيت قد أهلك ما يرغبون بهذا النوع، يبغى النوع آخر، إذا قلت ترى لي حق أني أرجعه يعني فأعطني مهلة، يعني أعطاك خيار. فالمذهب يقول يجوز وإن طالت المدة حتى فيما يفسد. طيب البرتقال يمكن أطول ما يقوم أسبوع أسبوعين ثلاثة، طيب إلى شهر إلى شهرين، ثم يقول ما قيده، قال وإن طالت المدة. القول الثاني لأني لا أريد أفصل فيها، قال وهو قول الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز أن تكون مدة الخيار إلا ما تتعدى ثلاثة أيام، ما يجوز أن تتعدى ثلاثة أيام. القول الثالث وسأعود لها، قال يجوز أنه وإن طالت المدة بشرط ألا يكون فيما يفسد، أما فيما يفسد فلا بد أن تكون في مدة ما لا يفسد فيها. أعيد باختصار، اتفقنا لا بد أن تكون المدة خيار الشرط معلومة. انتبهوا على القاعدة هذه، والمؤلف نص على هذا، إلى مدة معلومة، لأن لا يجوز تقول خلاص لك الخيار إلى متى متى ما رغبت، هذا غير صحيح. متى يعني؟ ممكن ترجع السيارة بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، ترجع البيت، ما يمكن. لا بد من تحديد المدة. طيب، تحديد المدة على ثلاثة أقوال. المذهب يقول مدة طويلة حتى ولو كان فيما يفسد كالفواكه وغيرها، ويقول فساده دليل انتهائه. هم يقولون أن فساده دليل على انتهائه ما دام لم يتصرف فيه. القول الثاني قالوا لا، لابد من ثلاثة أيام، والحنفية والمالكية ما تتعدى ثلاثة أيام، سواء فيما يفسد أو في البيوت أو السيارات أو العقارات، ما فصلوا. القول الثالث قالوا نفرق، ما لا تضر فيه طول المدة فلا حرج، بس بشرط تكون محددة. لا مانع أن تبيع عليه البيت وتقول لمدة سنة، لأن أحيانا قد ما يعرف الحارة ومناسبة البيت إلا حدود سنة، وقد يحتاج إلى هذه المدة ولا يضرك أنت، وتحسبها فيما بعد باتفاق بينك وبينه، إن كان يريد يسكن أجار. نعم، هذا على خلاف ما أريد أدخل في الإيجار وأنتهي بالتمليك، لا، لكن أقصد قد يكون بينكما، وإن كان أيضا دخل شرطان هذه مسألة أخرى، لكن أريد أوضح. العلماء يقولون إذا انتهى ينظر ماذا حدث، ولنا تفصيل فيه بعد قليل. قال ذات أيام. القول الثالث قالوا فرقوا بين ما يفسد وما لا يفسد. ما هو دليل الذين قالوا مدة مطلقة؟ قالوا الأصل يا أخوان في البيوع الحل، وهذه نقطة انتبهوا لها، الأصل في المعاملات الحل، ولهذا مرة أخرى دليل على سعة الشريعة وعلى حيويتها وعلى عمليتها، لا نضيق على الناس. ليست كالعبادات، العبادات الأصل فيها التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، ما يجوز يتعبد الإنسان الله جل وعلا عبادة إلا بدليل، قل أعطني الدليل. أما المبيع العكس تماما، إذا قال لك إنسان ما يجوز تقول له أعطني الدليل. ما الفرق بين العبادات والمعاملات؟ في العبادات لا يجوز لإنسان أن يتعبد الله إلا معه دليل، إذا ما معه دليل نقول ابتدعت أخطأت. في المعاملات العكس، واحد باع واشترى، ما تقول أعطني دليل أنك جائز هذه البيعة، أعطني دليل من السنة أن هذا البيع جائز. يا أخي في الآن البطاقات الموجودة ما تعرف، ما عرفت إلا قبل سنوات، ما نستطيع أن نقول أعطني دليل بطاقات وغيرها ومعاملات حادثة. العكس تماما، نقول أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه بمنعه، إما بنص على قضية أو بقاعدة كما أخذنا في البيوع والممنوع البيوع وشروط البيوع وغيرها والشرط في البيع، هذا هو الأصل. فهنا قالوا أن المؤمنون على شروطهم، والأصل أحل الله البيع وحرم الربا، خلاص إذا ما دام الأصل هو كذلك فانتهينا. فيقولون لا مانع ولو كانت المدة طويلة. طيب النوع الآخر قالوا لا، نحن حددنا بثلاثة أيام. لماذا؟ قالوا استدلوا بما رواه ابن عمر قال كان حبان ابن منقذ رضي الله تعالى عنه رجلا ضعيفا، وكان سفيع في رأسه مأمومة، يعني أصيب بحجر رضي الله تعالى عنه، أو كان سفع في رأسه عفوا، يعني أضرب بحجر، فأصبح عنده إشكال بسيط في البيع والشراء، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار فيما يشتري ثلاثا، وكان قد ثقل لسانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابه، فكان يقول لا خيابه. هذا الحديث أخرجه الحاكم المستدرك، وكل العلماء لهم كلام فيه، لأن أقصد الحديث صحيح. فقال جعل ثلاثة أيام، وكذلك في المصرات كما تعلمون من ابتاع شاة المصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فأيضا وهذا حديث صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدد ثلاثة أيام، لكن العلماء لهم كلام لماذا حدد ثلاثة أيام في هذه المواضع، فقالوا هذا استثناء من حالات عموم المبيع ولا تشمل كل المعاملات. أما القول الثالث الذي قالوا أنه يجوز أن تكون مدة معلومة ولو طالت إلا فيما يفسد، هذا هو الصحيح، لأن الإنسان لا يحق له أن يتصرف فيما يفسد كما سيأتي الآن. إذا كان مدة الخيار ما يحق له أن يتصرف إلا إذا كان الشرط له وحده. فإذا القول الراجح الذي يترجح لدي أنه أن خيار الشرط يكون إلى مدة معلومة ولو طويلة، بشرط أن يكون فيما لا يفسد، أما فيما يفسد فيكون ضرر، خاصة إذا كان الشرط للإثنين، فإن في هذه الحالة قد يفسد ويفسد يخرب على الإثنين، والشرع جاء بمنع ذلك. وهذا القول أيضا رجحه الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية في قول المؤلف فيصح وإن طالت المدة. بالنسبة للحديث الذي ذكره لحديث المجتمع شروط مر معنا مرارا لكن لا مانع التذكير، نقول أن كان على الشيخ الألباني صحيح. وبالنسبة لنعم ما روى عن ابن عمر قال لا يثبت فيه كلام، يعني هذا الذي أنا قلت لكم العلماء لهم كلام فيه، بعضهم صحح أصله بدون الثلاث، وأما أصله فصحيح هذا الذي أشرت إليه، أما الثلاث قالوا ضعيف. وروي عن أنس خلافه وأيضا قالوا هذا صحيح. فنحصل إن ثلاثة الأيام القول قول المالكية والحنفية تحديد ثلاثة أيام الدليل فيها ضعيف، وإن قلنا بصحة الدليل فهو خاص في هذه المسائل لا يتعدها إلى غيرها، أقصد فيما يتعلق بحديث ابن عمر، أما المصرات فلا. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. بقيت مسألة وهي إلى الحصاد، هل يجوز أن تجعل الخيار إلى الحصاد؟ على قولين باختصار، أنا لأني أخشى أطير عليكم واليوم عسانا ننتهي من هذا النوع. هل يجوز أن تجعل الخيار إلى الحصاد؟ تقول والله أشتري منك الزرع ولي الخيار إلى الحصاد، نعم، أو أعطيك، نعم اشتريت منك الزرع وأعطيك المبلغ إلى الحصاد إلى غيره. في خلاف بين العلماء على قولين، بعضهم قال لا يجوز إلى الحصاد وبعضهم أجازه، نعم. والقول الراجح أنه يجوز إلى الحصاد، قالوا لأن الحصاد والجداد مدة معلومة، يعني العلماء أصحاب الشأن يعرفون متى الحصاد ويعرفون متى الجداد، والخلاف يسير. والمسائل الغرر أيها الأخوة، هذه ملحظة دقيق يحتاج التنبيه لي أكثر من مرة، لا تخلو بعض مسائل البيع أحيانا من نوع من الغرر، لكن الغرر إذا كان معقول ومحدود لا بد منه. نعم، مثال، أنت الآن لما تتعاقد مع شخص يبني لك هذا الجدار، المتر بمئة ريال عليه مواد البناء، هو على أي أساس يقول لك مئة ريال؟ على أي أساس؟ هو سيدرس السوق وينظر قوة البلك والإسمنت والحديد وغيره، أحيانا بل كثيرا يقع يطلع فيه تذبذب بالأسواق بالأسعار، إما من صالحه أو لصالحك، هو نوع من الغرر الحقيقة. ولك أحيانا بعض المقاولين ما يربح أو العكس، هذا غرر مسموح به. أما إذا كان غرر باهظ كما حدث العام الماضي في الإسمنت والحديد، تدخلت المحكمة وقضت بأحكام خاصة في هذه القضايا لأن صار في ضرر، فعد الغرر إلى الضرر على بعض المقاولين وخسائر فادحة بالملايين، فهنا أصبح حكم آخر لا أتدخل فيه الآن. أردت أن أقول أن نسبة الغرر قد تحدث في أي مبيع، لكن نسبة لا تؤثر، نسبة غير مؤثرة، وإلا الغرر مما يمنع البيع كما تعلمون، ومن شروط صحة البيع أن لا يكون فيه غرر. فإذا ليس كل غرر مقصود. لماذا جئت هذا؟ لما نقول إلى الحصاد، الحصاد قد يتوقع أنه في شهر 6، قد يتأخر بسبب من الأسباب إلى شهر 7، وقد يتعجل بسبب حرارة الجو أو غيره، نعم، أو نقص الماء إلى شهر 5، فهو دائر بين مدة معلومة غالبا. فهم يقولون أنه جائز، وهذا نعم، بينما القول الآخر قالوا لا يجوز إلى مدة الحصاد لأن مدة غير معلومة قد يحدث فيها خلاف. هذا القول الذي يظهر لي أنه مرجوح، و الدليل قالوا على ذلك، يعني استدل العلماء في أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة لما جاء رجل من الشام ومعه بز وغيره، وكانوا قالوا أيضا يبيعون، أمام أدلة بس الحقيقة ضيق الوقت لا أسمح، كانوا يبيعون ويشترون إلى الجداد وإلى الحصاد، نعم، وهذا موجود، كانوا يتعاملون معه سنوات طويلة، نعم. فما دام هذا مما عرف وتعامل فيه الصحابة، ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده أن أمهات المؤمنين كنا اشترطنا إلى العطاء، نعم، وأخرج أيضا بسند قال ابن عمر كان يشتري إلى العطاء، وخرج علي رضي الله تعالى عنه فقال أنا أبيعك نسيئة إلى العطاء إلى آخره. فالشاهد ومضت عادات الناس أنهم يبيعون إلى العطاء إلى الجداد إلى الحصاد، فالصحيح أن هذا مدة معلومة معروفة، وأن حدث فرق فهو يسير ويعرف أصحاب الشأن، غير أن يتعمد الإنسان هذا الشيء. نحن نتكلم عن الجداد العام، أما إنسان يؤخر نخلة حتى ما يسدد مثلا، أو هذا ما ليس هو المراد، أو أن يتعجل بالحصاد يقطع الماء عن القمح حتى ينتهي لغرض معين، لا، نحن نتحدث عن العام، ونسبة الغرر محدودة وغير مؤثرة. فالقول الراجح أنه إذا كان إلى مدة وليست محددة بالأيام إنما محددة بوقت، كما يقول الله دخول مثلا فصل الصيف أو العطاء أو الجداد، الصحيح أن هذا جائز ومعتبر ولا حرج فيه، وهو يحتاجه الناس ويتبايعون فيه منذ زمن طويل، فالله أعلم. نعم. لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب. الآن في خطأ يبدو، أنت شيء قرأت صحة الخطأ؟ نعم. بعض الأخوان النسخ القديمة فيها خطأ، كاتبين الثمن والثمن والصحيح والمثمن كما قرأ الشيخ. نعم. يقول لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. الآن عندنا قضية، فهذه انتبهوا لها قد تغيب عن بالنا. إذا اشتريت سيارة، طبعا الثمن هو المبلغ يعني، والمثمن هو البضاعة. الثمن أحيانا لا يلزم أن يكون مبلغ، قد يكون ثمن سيارة بسيارة، قد يكون أرض بسيارة، هذا ثمن ومثمن، ليس دائما الثمن مبلغ. نعم. قد تقول أبي عليك سيارة في بقطعة الأرض، فهنا ثمن ومثمن. نعم. أحيانا قد تقول أبي عليك ذا بهذا الذهب وتعطيه ذهب معين، يختلف لو قلت والله بعشرين ألف ريال أو غيره، هذا العلماء أيضا لهم تفصيل فيه، ليس هذا مكانه. فيقول المؤلف نعم لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار، ثم بدأ يستثني. أما القاعدة فصحيح، هذه النقطة، أنت اشتريت سيارة لمدة أسبوع لك الخيار مثلا، هل أنك ما تركبها ما تستعملها، أو شريت بيت ما تسكنه؟ بدأ المؤلف، هو يقصد التصرف بالبيع، التصرف النافذ الذي يخرجه من الملك، إنما ذكروا ثلاث حالات يجوز فيها التصرف. قالوا إذا كان للتجربة، إذا كان للتجربة كما نص المؤلف هنا، فإلى بقى نحصل تجربة المبيع، يعني اشتريت سيارة، لماذا أنت اخترت أسبوع؟ غالبا تريد تجرب السيارة، هل مناسبة أو غير مناسبة؟ نعم. أو بضاعة معينة، هذه الحالة الأولى. قالوا الثانية إذا أذن لك، إذا أذن لك أحدهما، إذا كان الشرط للإثنين طبعا، إذا أذن لك فإن في هذه الحالة تبيع، تقول والله أنا أريد أستعملها أو أبيعها، ويعرف أن نفسك تعلم ومن كرمه، ما قايل لك هونت، يقول شو رأيك تبيعها علي، هذا من كرمه. الآن الحق هو يتراجع، من حق، لكن الناس يختلفون. نعم. والله ما عندي مانع أبيع لك بدون 120 ألف ريال، خلاص اشتريت. أنت الآن تصرفت مدة الخيار، لكن تصرفت مع من؟ مع من؟ مع هو، بس بشرط ليس القرض المؤجل كما تعلمون، والنقد والنسية حتى تكون ربا كل هناك. وهذا يحدث، أنك أحيانا تبيع سيارتك وفي الغد يتصل بك يقول لا أريد أشتريها منك، هذا إذا ما في خيار، هذا جائز. حتى في خيار بعض الكرماء ما يرضى لنفسه كلمة هون صعبة، خاصة إذا في تغير بالأسعار أو شيء، ويعرف أن نفسك متعلقة بها. نعم. فيشتريها منك، وهذا كرم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذات المسألة، لكن لما اشترى الجمل من جابر رضي الله عنه، نعم، ومع ذلك أعطاه الجمل وأعطاه المبلغ. نعم. فقال أتراني ما كستك من أجل أن أخذ جملك، خذ جملك ودراهمك كلها لك، هكذا الكرم. نعم. فقد يأتي تاجر بعد أن يبيع لك الأرض وتتفق وتقول لنا الخيار، قال ما في مانع، بعد أسبوع من حقه يقول تراجعت ما دام له الشر، لكن صاحبه راجع. طيب هل لي حق لي أن أتصرف معه؟ ما في مانع، بعد أن بعت عليه قال لي ما في شيء، لأن منعنا من التصرف من أجل مصلحته هو، فإذا كان بإذنه أو معه أو لتجربة المبيع فكل هذا جائز. طبعا يلحق به، وأشار للمؤلف، إذا كان الشرط لك وحدك، طبعا إذا كان الشرط لك وحدك فلا أحرج، لأن هنا فينفذ، وإذا قال إلا أن يكون الخيار للمشتري، لاحظوا الدقة في كلام العلماء، حقيقة دقة متناهية، وأكيد قد لم أنتبه لها، وأنا معكم لم أنتبه لها إلا بعد أن رجعت إلى الشروح. يقول المؤلف إلا أن يكون الخيار للمشتري فلا حق التصرف، ما يرجع لأحد، لأن تصرفه إسقاط لمدة الخيار وانتهى، يعني أنت اشتريت سيارة وقلت ترى لمدة أسبوع، قلنا الغد صلحتك السيارة وبعتها وشرت لك وحدك، خلاص لا إشكال، لأن أصلا الخيار لك، هو ما ليس له خيار في الرجوع. لكن لاحظ قال للمشتري ولم يقل للبائع. قال العلماء لأنه إذا تم البيع في مدة الخيار فإن المبيع ينتقل إلى المشتري والبائع ليس له شيء. ليس مثلك، أنت كمشتري من حقك ثابت في ملكك، أما البائع فقد انتقل إلى ملكه، كل ما في الأمر أنه باق له حق الرجوع. هذا الفرق. الفرق مرة أخرى أن البائع انتقل المال من ملكه لكن له حق الرجوع في اشتراط، إذا اشترط أن له الخيار. أما المشتري فله حقه، انتقل الحق له وفي الوقت نفسه له الشرط بالرجوع. فإذا باع والشرط له وحده قد انتهى الأمر، لا إشكال. أما البائع قال ما يجوز له أن يبيع إلا بعدها، ماذا يفعل؟ أولا يفسخ البيع ثم يبيع، يتصل فيك ويقول تذكر أنا بعت عليك السيارة وبيننا الشر؟ قال نعم. قال ترى هونت، ثم بعدها يبيع على أي من نشاء. أما أن يبيع قبل أن يفسخ فلا، قد يترتب على ذلك أمور كثيرة. هذه مسائل دقيقة للغاية ذكرها المؤلمة. إذا خلاصة الأمر أن تصرف في مدة الخيار لا يجوز إلا بثلاث حالات كما ذكرنا، أو إذا كان الشرط للمشتري وحده. بقيت مسألة واحدة استثناها بعض العلماء، قالوا كيف؟ قال لو قلت أنا اشتريت منك هذا البيت والخيار لي شهر، ولنفرض أنها من الشقق التي تؤجر أسبوعيا، قالوا لا مانع بدل ما تتعطل تؤجر، بس بشرط ألا تؤجر مدة تتعارض مع العقد، لأن الإجارة هذا تصرف طبعا. قالوا ولا يسقط الخيار، ولا تسقط الخيار. هذه مسألة دقيقة ما أحببت لكن أشرت إليها. قالوا ما دام لا تؤثر في المبيع ولا تخل بالعقد وحتى لا يبقى متعطل لا مانع، لا حرج في ذلك. هذا قول لبعض العلماء، والبعض قال لا، لا يتصرف حتى يمضي، إذا يتصرف يتفق مع صاحبه ويمضون البيع ويسقطون خيار الشر وهنا. أما أن يتصرف في غير التجربة فلا، هذا فيه تعدي، والله أعلم. نعم شيخ. وينتقل الملك من حين العقد للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. إيه، هذه المسألة التي قلت لكم قبل قليل أنه إذا الآن تبايعت أنت وإنسان واشتريت أنت المشتري، فمن ذو أن اشتريت فقد انتقل الملك لك ومعك شيار الشرط، وهو له الشرط فقط. ما بماذا استدل العلماء؟ قال الدليل أنه ينتقل للمشتري بهذا الحديث، نعم، إلا أن يشترط المبتاع. قال العلماء فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع، يعني لو أنك اشتريت عبد مملوك وله مال، قالوا فالمال يكون لمن؟ لصاحبه، وأنت لك المملوك فقط، إلا أن تشترط وتقول لي ما عنده من مال، فإذا اشترط فإنه لك وما عنده من مال. هذا ليس هو المراد هنا، المراد دقة الفقهاء. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماله إلا أن يشترط المبتاع، أي أنه كما أن ماله لا ينتقل إلا باشتراطك وإلا يصبح للذي باعه، فدليل على أنه انتقل بدون اشتراط. أعيد مرة أخرى، هذا من أدق استنباطات الفقهاء، وأنا حديث الحقيقة على أسلوب كيف نستنبط من الفقه. الفقه يا إخوان ليس حفظ النصوص، كيف تستطيع تستنبط من النص الدلالة؟ ما هو وجه الدلالة في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أي المشتري. قال العلماء نأخذ من هذا الحديث غير ما جاء له أنه ما دام لا ينتقل ملكه أو ماله، إذا كان له مال نعم، لأن أحيانا بعض السادة يقول لمملوك اشتغل المال لك، وإلا في الأصل تعرفون أن المملوك هو ما يملك لسيده، لكن قال عبد اشتغل أنت قم بالخدمة التي تلزم بالنسبة لي وما زاد من وقت لك تحصل على مبالغ وقد يجمع مبلغ فيما بعد يفك نفسه فيه. طيب قمت أنت واشتريت هذا المملوك، هذا المملوك عنده 1000 ريال 10000 ريال، المال لك ولا لمن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي باعه على الأصل إلا أن تشترط أنت المشتري. كل هذا واضح. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع دليل على أن العبد قد انتقل مباشرة، المملوك انتقل مباشرة بدون اشتراط. فأخذ الفقهاء منه أنه إذا تم البيع بين شخص وآخر حتى ولو في فترة الشرط فإنه ينتقل للمشتري لا للبائع، وليس كما قد يبدو لنا أن المال ضايع، أن السيارة الآن لما أبيع أشتري أنا منك سيارة وأقول لنا الخيار، تقول لي الخيار أسبوع وأقول لك الخيار أسبوع أن ضائعة ليست لي ولا لك، لا الحقيقة هي لي وليست لك، هي لي وليست لك، ولذلك لو تلفت تلفت علي. وسيأتي أحكام تترتب على هذه المسألة، هذا دقة في الاستنباط، فهذا هو الصحيح. نعم نقول أن المال منذ تمام عقد البيع ينتقل، المبيع عفوا، المبيع ينتقل إلى المشتري بهذه الدلالة. هذا ما أراده المؤلف بهذه المسألة وأطال فيها. ثم قال هو عام في كل بيع فيشمع بيع الخيار. الآن سيواصل لأنه سيبدأ الآن يرتب على هذه القاعدة أحكام، هذه كل قاعدة سيرتب عليها أحكام. نعم. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط ولو فسخ البيع، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه 5 وصححه الترمذي. هذا الحديث حسن. سندخل في مسألة جديدة. أنت الآن اشتريت بضاعة. طيب هذه البضاعة أحيانا يكون لها نماء، النماء على نوعين متصل ومنفصل. وضح، اشتريت شات، الشات قد تكون حامل، الشات قد تحمل، الشات تسمن، اشتريت نخلة يكون لها ثمر، هذا له نماء، النماء على نوعين متصل ومنفصل. ما كيف أعرف المتصل والمنفصل؟ خذوا هذه القاعدة. قال العلماء المتصل أو المنفصل ما يمكن انفكاكه عن المبيع. قال العلماء النماء المنفصل ما يمكن انفصاله عن المبيع، مثال كالحليب، كالشعر، كالولد، كالثمرة، هذا كله ينفصل. والمتصل ما لا يمكن انفصاله عن المبيع، كيف؟ كالسمن. طيب ايش رايك الله ما شاء الله طلع لها الجمل له سنام، تقطعه ولا تقول هذا والله حظي انت يوم ابيع عليك ما كان في شيء؟ نعم ما يمكن. او تعلم صنعه، نعم، او قالوا نعم كان مريضا فصح، هذا يسمى متصل ما يمكن انفكاكه. الشات سمنت، البعير سمن، طلع سنامه ما في كلام، ما شاء الله وافق هالربيع، هذا متصل ما يمكن ان ينفك. طيب أو تعلم الصنعة، أخذت الشخص أنت اشتريت المملوك ما يعرف شيء فأصبح ماهر خلال مدة الخيار، هذا متصل. هل تستطيع تلقي الصنعة التي علمتها إياه؟ ها؟ نفع جديد الآن، هذا نفع جديد، اختلفت القيمة. هذا ما يسمى بالمتصل والمنفصل. فنحن نقاعد ما هو المتصل والمنفصل. المنفصل ما يمكن انفكاكه عن المبيع، والمتصل ما لا يمكن انفكاكه. المتصل كالثمرة والحليب والشعر والولد ونحو ذلك ينفصل، والمتصل ما لا يمكن انفكاكه قالوا كالصحة والسمن وتعلم صنعة أو نحو ذلك. هذا التعريف الأول. فيقول المؤلف ما كان من المنفصل، نعم، في تلك المدة يقول فهو له، يعني للمشتري، يقول للمشتري لأنه سمن عنده الخراج بالضمان كما سأل. المتصل له كلام آخر. ما معنى الخراج بالضمان؟ أي ما يخرج من المبيع مقابل الضمان، لأن لو ماتت الشاة عندك وهي في مدة الخيار على من؟ فأنت المشتري عليك أنت. الآن اشتريت شاة وقلت بيني وبينك أسبوع، خلال الأسبوع فجأة قمت الصباح وجدت ميتة، هل ترجع على البائع تقول لا والله ماتت نحن في الخيار رجع لي فلوسي؟ ها؟ لا، قضاء الله وقدره ماتت. إلا لو حدث منه تعدي أو تفريط لو كانت عنده، يعني لو كانت بقيت في حوشة البائع، هذا قضاء الله وقدره. فالخراج بالضمان كما أنه أيضا ما يخرج لك، نعم ما يخرج من حليب أو يخرج من زيادة أو يخرج من شيء منفصل فهو لك. نعم في تفاصيل دقيقة قد لا يناسب طرحها. قالوا الولد لو كان في حمل لمن؟ فرق العلماء، قال إن كان الحمل نشأ عند قبل البيع فهو للبائع إذا رجعها، هذا صحيح لأنه عندما باعها كان حسب على أن فيها ولد. وإن كان الحمل نشأ بعد أن جاءت لصاحبها في فترة الخيار فهي للمشتري. تبقى سبحان الله ما تركوا شيء في هذا الجانب. ننظر إن كنت عندما اشتريت الشاة ما فيها وقال والله لك خيار شهرين ثلاثة، ما شاء الله بعد أسبوع لقحت وحملت، ثم بعد شهرين قال رجع أنا أهوت أبغى شاة أبغى ناقتي أريد بقراتي، نقول والله حدث عندي حمل وحدث الحمل بعد أن اشتريتها، هذا ماء منفصل هو لي لأن حدث عندي أنا. أما إن كان قد حدث وباعها علي وهي حامل فحقيقة أنه لا. كل هذا دليل على أقول ما شاء الله وتحريك العقول والدقة والانضباط والانتباه لمسائل الدقيقة، والذي يوفق أن يكون دقيق في أحكامه يوفق كثيرا. ولذلك رأينا الفقهاء وكبار العلماء تعرض عليهم مسائل في ظهرنا أنها بسيطة وسهلة لكن نجدهم يتوقفون عندها كثيرا. لماذا؟ لأنهم انتبهوا لمعاني دقيقة فيها لم ينتبهها بعض طلاب العلم أو صغار طلاب العلم، بل حتى بعض كبار طلاب العلم، لكن العلماء يختلف. وهنا هذا اللي يجعل بعض الإخوان رجوع يا أخوان إلى العلماء في هذه المسائل ينتبهون ما لا ينتبه لها. أمس كنا في لقاء مع عدد من المشايخ من كبار العلماء، كنت حاضر معهم بعض الطلاب، نحن طلاب لهم، وناقشنا مسألة من أدق المسائل المعاصرة لا أريد أن أتحدث بها. حقيقة يا أخوان هناك من العلم له 20-30 سنة ما انتبه كما انتبه هؤلاء المشايخ لمسائل ولوازم دقيقة فاتت ربما علينا، فنبهونا إلى أننا يلزم على هذا كذا، تتعلق في قضايا معاصرة مستجدة الآن حادثة. فالعلماء الفقهاء لهم بعد، ليس مجرد حفظ النص أو أخذ بجانب النص، فينظرون لمعاني ولوازم ودلالات العبارة وسبك العبارة قبل أن تقال. والله أذكر واحد من هؤلاء كان يقول أعيد العبارة ثم نعيدها ثم يقول أعيدها أعيد نعيدها نعيدها أحيانا 3-4-5 مرات حتى يوافق عليها، فنتعجب. فإذا هو قد انتبه للوازم بعيدة لا غو لقلة تجربتنا وعلمنا ما انتبهنا لها، وهو لمكانته وعقل وفضل وعلم وعلمه أيضا وتقواه وورعه انتبه لهذه اللوازم التي لم ينتبه لها البعض. هكذا الفقهاء تجدون كيف يفرقون في أدق المسائل. فالفقيه ونحن جئنا نتعلم أنه ليس مجرد يأخذ أخذ عاجل في المسائل، إنما ينظر نظرة بعيدة وأيضا واتقوا الله يعلمكم الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم شيخ أنا بختصر الباقي وبقية المسائل يمكن نكمل الأسبوع القادم لأن في مسائل مهمة، لكن بكمل الفصل فقط. تفضل يا شيخ. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع قيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه. هذا قاعدة، يقول ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه. يعني أنت الآن اشتريت السيارة تريد تهون خلاص، أو البائع حتى يريد يهون ما في مانع، سيأتي كيف. لأن في قاعدة جميلة جدا، قاعدة تصلح معكم في مسائل كثيرة. يقول العلماء من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. طيب الآن واحد طلق زوجته وعد أسبوع اتصل فيها وقال أنا طلقتي، تقول لا ما تم الطلاق ما علمتني، لا الطلاق للرجل صحيح الطلاق للرجل ليس للمرأة. فنقول القاعدة من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. إذا ما دام الفسخ لي ما يلزم أخبر الآخر سواء كنت البائع أو المشتري في هذه الحالة. فإذا لو أن أحدهما فسخ كما سيأتي تفصيل ذلك بدليل أو قرينة قول أو فعل تم الفسخ. نعم. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. نعم هذا خلاص لما نقول مدة 24 ساعة خلاص انتهى 24 ساعة ما جاء أي خبر ولا إثبات انتهى الأمر. بعد شهر ما أحدهما فسخ أو صاحب الخيار ما فسخ انتهى الأمر خلاص انتهاء المدة كافية لهذا الأمر. نعم. ويسقط الخيار بالقول لما تقدم. نعم واصل شيخ. وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة لأن ذلك دليل على الرضا. نعم. وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط وإلا لم ينفذ لأن علق لأن علق أي رغبة رغبة علق يعني متعلقة نفسه عليه يعني متعلقة نفسه فيه لأن علق البائع علق عفوا لأن علق البائع لم تنقطع علق لأن يعني هكذا ضبطها في القاموس يعني قلت رغبة وتعلق يعني متعلق قلبه فيه أو متعلقة نفسه فيه. نعم. لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته إلا عتق المشترى إلا عتق المشترى يا شيخ إلا عتق المشترى أو عفوا عتق المشتري صحيح. نعم نعم هذا موضوع العتق سأجل الأسبوع القادم في كلام وتفصيل. الشاهد أن المؤلف يقول أنه ينفذ تصرفه إن كان الخيار له يعني أنا الآن الخيار لي مشتري وقلت له تعطيني 3 أيام في السيارة ما رديت عليه وبعتها خلاص ما دام الخيار لي. أما إذا كان الخيار لي وله فلا يجوز لي أن أتصرف إلا بإذن كما قلنا قبل قليل أو معه. نعم فقط هذا واضح. أنا أقف عند هذا الحد لأن الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا ومتنوعة وأريد معنا فقط 10 دقائق. الأسبوع القادم أكرر إن شاء الله سأوقف مع أسئلتكم ونحدد متى هل الدرس نستمر أو لا. أنتظر من الأخوان الذين يرغبون أن يدلوا بآرائهم هل ندرس ما بين الحج وبين ابتداء الامتحانات أو لا. من رغب أن يضع رأيه حتى أصدر ذلك أبين لكم ما تتوصلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. ونبه لمسألة أخرى نظر لأن الأسبوع القادم هو آخر درس قبل الحج ولأن اتفقنا دائما أن آخر درس يكون فيه الإجابة على أسئلتكم متأخرة فسنبقى بعد صلاة العشاء لمدة مناسبة إن شاء الله للإجابة على الأسئلة. معي أسئلة كثيرة لا أستطيع أن أجيب عليها الآن إنما أجيب على ما تيسر ونبقى بعد صلاة العشاء في الأسبوع القادم إن شاء الله للإجابة على إن لم يكن في على جميع أسئلتكم الواردة المناسبة فعلى أغلبها بإذن الله. الآن في الدقائق الباقية واصل مع الأسئلة. المسألة الأولى يتساءل البعض أو في نفسي عن مؤتمر نصرة أهل السنة في العراق. تذكرون ما مر في هذا المؤتمر من فترات تأجيل وتأخير وآخرها قبل 3 أسابيع. أبشركم إن شاء الله سيعقد المؤتمر في هذا الأسبوع والاستعدادات حسب علمي لقبيل الصلاة مكتملة وسيعقد في تركيا من باب نصرة أهل السنة ونسأل الله التوفيق والسداد. أتوقع هذا اليوم أو الغد تجدون في موقع المسلم بيان من عدد من كبار العلماء والمشايخ حول نصرة أهل السنة في العراق تجدونه في الموقع ما في هذه الليلة ولا في الغد على آخر تقدير هو قد انتهى هذا البيان بيان نصرة أهل السنة والموقف فيما يجري في العراق. العراق الآن حقيقة في مرحلة فاصلة حاسمة جدا تسلط الأعداء من الرافضة والأمريكيين وأعوانهم شديد جدا وفي انتصارات عظيمة لإخواننا أهل السنة والحمد لله وفيه توجيه وما يجب من نصرتهم. هذا إن شاء الله قلت لكم سيصدر البيان حسب علمي ينتهي فقط ما بقي إلا إعلانه بعد وقع عليه مجموعة من كبار مشايخنا وعلمائنا وفقهم الله وسددهم وإياكم. فالمؤتمر سيعقد هذا الأسبوع ونسأل الله أن يوفق ويكلل من باب إشعار إخواننا في العراق من أهل السنة أن إخوانهم معهم وسيشارك في عدد من المشايخ والعلماء في أكثر من بلد يعني ليس مقصود هو لأهل السنة عموما في مقابل بمعناها الأوسع أهل السنة بمعناها الأوسع كما ذكر شيخ الإسلام في مقابل الشيعة وأعداء الله جل وعلا من غيرهم من الرافضة وغيرهم. هذا المؤتمر سيعقد يوم الأربعاء والخميس في إسطنبول في تركيا. نسأل الله أن يسدد وأن يوفق وأن يعين ولعله إلا رسالة لإخواننا في العراق لأنهم يشكون كما تعلمون في الحقيقة من الظلم والتخلي ولا حتى بكلمة يقول نريد نسمعكم ولا بعض الكلمات المؤازرة لنا، ونخشى أن من الإثم في تقصيرنا في حقهم وحق أخواننا المجاهدين في كل مكان. فإذا هذا البيان الذي سيصدر هذا اليوم إن شاء الله أو الغد هو من باب النصرة، وكذلك المؤتمر الذي سيعقد في هذا الأسبوع إن شاء الله هو من باب النصرة، ومع أن الأمر أعظم من ذلك وأكبر، ولا يكتفى بمجرد بيان أو مؤتمر. لا نسلي أنفسنا ونتصور أننا عندما نصدر بيان أو نحضر مؤتمر خلاص قمنا بالواجب. لا، الواجب أكبر من ذلك، الواجب عظيم والله أخبر، الواجب ما لكم لا تناصروا. وإن كان طبعا هذه الآية وردت في معنى آخر يوم القيامة، لكن نحن نتكلم عن تناصر المسلمين لا تناصر الأصنام وأهل الشر المطلوب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأقول نصرة أخواننا في كل مكان، ليس فقط في العراق، لكن الآن الوضع في العراق أبشركم كما قلت فيه انتصارات عظيمة، وفيه مشكلات أيضا، وفيه تكالب من الأعداء ضد أهل السنة في العراق، ونسأل الله أن ينصرهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يثبت أقدامهم وقلوبهم وأن يلبين قلوبهم. هذه فقط إشارات، والتفاصيل قلت لكم تجدونها، ولعل إن تيسرها في الأسبوع القادم شيء استحق الذكر ذكرته لكم في الدرس القادم إن شاء الله، لأن الأصل أنني سأسافر غدا إن شاء الله مع بعض المشايخ لحضور هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن نجعله مؤتمرا مباركا مسددا. هذه أسئلة كثيرة عن مسح عن الشراب وغيرها، والأخ يقول أنه مسح صلاة الظهر ثم صار العصر دفى ثم خلعه ثم لبسه المغرب، هل يمسح عليه؟ نقول كنت لا تزال على وضوء فلا حرج، أما كنت قد مسحت عليه قبل يعني قبل العصر خلاص انتهى مدة المسح، لا تمسح عليه المغرب إلا بوضوء جديد. هذا الأخ يسأل عن بعض القضايا في التفسير، لعلي أتي بها في التفسير إن شاء الله. لا زال في عن قضية البيع. هذا الأخ يقول من يقول في محل نحن كل من يشتري 100 ريال نخصم له 5 ريالات هل في شيء؟ يا أخوان هذا ما في شيء، إذا كان محدد ما في شيء. يعني أن تأتي مثلا للمحطة ويقول اشتري من المحطة ونعطيك رقم، قد بعد ما تجمع عدد من الأوراق أو يخرج لك رقم، سنعلن في آخر الشهر أن من يحصل يخرج رقمه ستغسل سيارته أو يعطى مزيد بنزين، نقول لا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا قيل لك أنك إذا عبيت 30 لتر أعطيناك منديل، أو إذا اشتريت من البضاعة الفلانية 100 ريال لك 5 ريالات تشتري به 5 ريالات، لا حرج. هذا هو عملية تنزيل من السعر فقط، هذه عملية تنزيل من السعر، ففرق بين المسألتين اختلط عند الأخوان. نعم، فنقول إذا كان وأنت تشتري تعرف أن هذا محدد حقك محدد لا حرج. طبعا بعض العلماء منعه من وجه أن يقول حتى ليكون من إغار الصدور وتنزيل بعضهم على بعض، ولكن هذا القول يصعب ضبطه، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الأخ يقول هل يجوز للرجل أن يكلم خطيبته عبر الأنترنت مع وجود أهلها؟ الذي جعلني أسأل هذا السؤال أو أطرح هذا السؤال كثرة الأسئلة، ألحظ أنه بدأ ما بدأ عند غيرنا مع كل أسف ينتشر. الصحيح أنه لا يجوز للشخص أن يكلم الفتاة إلا لحاجة، حاجة محددة، لأنها مظنة فتنة، وقبل العقد فليست زوجته، هي أجنبية منه، فقط سمح له أن يراها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أو يكلمها بمقدار الحاجة. الأسئلة التي تأتينا الآن في الأنترنت أو عبر الجوال يقولون حديث ومدة طويلة، وهذا قد يكون مرحلة كما يجري في الدول الأخرى، يخرج مع خطيبته، سيأتي بعد الكلام يبدأ يخرج مع خطيبته ويرى خطيبته ومطمئنين وموثوقين وهكذا. طبعا عند بعض الدول كلمة الخطيبة هم يقصدون قبل الدخول، فنحن نفصل نقول هل عقد عليها؟ إن كان عقد عليها حتى وإن كانت في عرفهم يسمونها خطيبة، أنا زوجته في الحقيقة ما عندنا أشكال، يكلمها أو تذهب معه، لكن كلمة خطيبة هو مقصود قبل العقد. أما إذا تم العقد فهي زوجته، يتكلم معها أو يخرج معها الأمر يسير. هذا الذي يريد يفرق بين المسافرين، لكن تراعى في هذا الأعراف حتى لا تحدث مشكلات، وقد حدثت من بعض العوائل والله أعلم. هذا الأخ يقول إن فلان من الصحفيين تكلم فيك، لماذا لا ترد عليه؟ يا أخوة الكرام كم مرة أقول لكم موضوع الرد ليس للمنهج، وإن كان الرد يجوز في حالات معينة. أنا ما أقول لكم أني أبحث عن موضوع ولا يلتفت منكم أحد، وأشكر الأخوة الذين ساهموا في بعض الأفكار، لكن لا زلت أتطلع أكثر. آخر ما قال لي أحد الأخوة قبل يومين كنت إياه في لقاء، ذكرت أن عندي موضوع سأطرحه ولا يلتفت منكم أحد، قال أنبهك لبعض الحيوانات. من أسرع الحيوانات عدوا التي لا تلتفت. نعم. وهي الحيوانات. نعم. والشخص الذي يحدد هدفه ما يلتفت. وإذا التفت يلتفت بحدود معينة، ولذلك أكرر ليس من منهجنا الالتفات إلا للحاجة، ومن عنده شيء في هذا الموضوع يحاول أن يضيفه لما عندي. وجدت إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته أم إسماعيل عليه السلام وابنها لم يلتفت حتى تعداهم، ثم جلس يصلي خوفا من أن يكون في التفات قلب لها أو لا. نعم. وقصة له وقصة علي رضي الله تعالى عنه، وقلت لكم في الحيوانات، وجاءتني أفكار جميلة. هذا الموضوع الحقيقة أحتاج إليه. لا يحدد هؤلاء مسيرتهم، لا يحددون لنا متى نقف ومتى نجلس ومتى نناقش، دعوهم. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت، قلت لا يعنيني. ويقول الآخر لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. فقال قبل جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فإذا مروا باللغو مروا كراما، فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أما نجلس هو يحدد لمتى أقف ومتى أكتب ومتى أغضب ومتى أرضى ومتى أنام، هذا ضحك الحقيقة على الله. دعوهم بس اشتغلوا اعملوا، والله هذا الذي يقهرهم، هذا الذي فعلا يؤثر في نفوسهم. أما إذا كان لبيان الحق فالحق له من يبينه، وإن كنت بالأصل أميل أن الشخص المقصود لا يرد على نفسه لأنه لا يسلم من حظ نفسه. إذا أنت داعي أو طالب علم تكلم فيك أحد من حقك أن ترد، فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه. نعم. لكن ولمن صبر وغفر إن ذلك من عدل الأمور، أدلك على الأفضل، لكن ما المانع أن يرد عليك غيره؟ وسأذكر لكم قصة أختم بها لأن الوقت ضيقنا، وقلتكم إن شاء الله أعدكم أقف مع أسئلتكم الأسبوع القادم ومع ما يرد حتى ننتهي من الأسئلة قدر الإمكان، أيوة حتى ما أطيل عليكم. حدثت قبل عدة سنوات معركة بين مجموعة من طلاب العلم وأشخاص، أو شخص بعبارة أدق، من أصحاب الأفكار التي فعلا أفكار منحرفة. الذي حدث سبحان الله، وأنقول لكم بقصة واقعية والأسماء كلها تعرفونها، لا ذكرتها كلها تعرفونها، وبعضكم أعتقد الآن عرف بعضها. صار يعني رد، فقام هذا الشخص وبدأ يرد على هؤلاء المشايخ. الذي صار ما هو، هؤلاء المشايخ قام مجموعة من المشايخ آخرون وردوا عنهم، ليسوا من بلادهم يا أخوان وليسوا من أقاربهم. هذا الشخص بقي وحده في الميدان يرد عن نفسه. حدثني أحد أقرب الناس إليه يقول وجدت مريض، يقول أنا الآن كل زملائي ما حد دافع عني، أنا جالس دافع عن نفسي وحدي، بينما أولئك ما واحد منهم رد علي، إنما رد عليهم علي إخوانهم الآخرين ومن بلاد أخرى ومن مناطق أخرى، وهذا هو الصحيح، وكل هذا موثق ثابت. ليش؟ الحق مو ملك لفلان لفلان، بينما الباطل يحسب على صاحبه، فهو ما وجد من يدافع عنه، بل والله إن بعض أصحابه كلموني ونقدوه، ما اكتفى بعدم الدفاع عنه. فيا أخوتي الكرام، الحق أبلج وبين، لا تشغل أنفسكم بكلام هؤلاء إلا فيما يحتاج إلى بيان الحق. بيان الحق يمكن يبين أي مسلم، ويجب على كل مسلم أن يبينه وأن يقول الحق بالأسلوب وبالحكم والأسلوب الطيب. أما أن نجلس يحدد لنا هؤلاء مسيرتنا، رد على فلان، وهذا الأمر يلاحظ أنه إذا أحيانا رد على بعض المشايخ بدأ الناس يتصلون فيه، رد عليه ناقش، لا لا ترد عليه، دعه دعه أبدا، وما يصح إلا الصحيح بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. وقبل أن ننتهي، في سيارة كوريلا ح نون دال 130، أرجو من صاحبي أن يخرجها صاحبها ينتظر، وكذلك جمس 954 نون ميم ألف. أصحاب هذه السيارتين آمل منهم أن يذهبوا قد أوقلقوا على إخوانهم، 954 نون ألف ميم جمس، وكذلك كوريلا ها نون دال 130، حتى لا يعطل إخوانهم. ونواصل إن شاء الله بعد الأذان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.